حديث 1800 عن أبي هريرة جارة قديش كسي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مش هنديك قصد خدية صلى الله عليه وسلم قال يا جد إذا وقع الذباب في إناء أحدكم هكرميش كاتت أمان إيك شودا فليغمسه كله بلهمية بتخار نقو كاتت بن زبيبة ثم ليطرحه بشتهن جبل بنت داري وبابج فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء شنكو إيكش هردو تنجتوي درمان يلين وتنجدي دارت يلين لأف درماني هبكفتا في درده شو ضرر لنا بك.